أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا وينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هذه الآيات من سورة المجادلة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام أحكام الظهار ومناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمعية وغير ذلك، وأن الإنسان إذا أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة إلى غير ذلك. فنقرأ هذه الآية وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الكثير. يقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه الآيات يعني نزلت في أوس بن الصامت. أوس بن الصامت الأنصاري أخو عبادة بن الصامت، وهذا أوس بن الصامت كان رجلا كبيرا في السن، وتقريبا يعني لما يكبر الإنسان يكون يعني فيه شيء من الشدة وفيه شيء من الغلظة. فحصل منه أنه يعني بعدما قال لزوجتي أن أمتي كظهر أمي أسف على ذلك وأراد أن يتصل بها كذلك اتصالا جنسيا فمنعته، وكان هو رجل كبير وأراد بعد ما قال هذا خرج إلى جماعته نعم وجلس معهم في الناس وتكلم ثم رجع إلى بيتي وأراد أن يتصل بها فامتنعت هي، وهو رجل كبير وهي على كل حال أنشط منه فدفته كده وما قدر أبداً يعني يعمل أي شيء. ثم بعد ذلك ذهبت إلى بعض جيرانها وأخذت منهم ثوبا ثم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت هذا بعدما أكل مالي نعم ونثرت له ما في بطني نعم قال أنت كظهر أمي. فقال لها الرسول: حرمت عليه. وكان في الجاهلية إذا قال الإنسان أنت كظهر أمي فتكون حرام عليه. فقالت: يا رسول الله، يعني لي صبية منه، هذول الصبية إيش أسوي فيهم؟ إن أبديتهم عندي يضيعوا نعم، وإن يعني ما يجد من يعولهم ويقوم بشؤونهم، وإن تركتهم عنده قد يتزوج مرأة تسيقهم سوء العذاب. فسارت تأخذ مع هذا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا كنت أسمع بعض كلامها، يعني ما أسمع كل كلام، هي تكلم مع رسول الله في مكان وأنا في البيت، يعني أسمع جزء منه وجزء منه لا أسمع. وإذا بها بعد ذلك الرسول نعم جاءه الوحي ونزل القرآن وجاء، ومعلوم أن الرسول لما يأتي إليه الوحي يعني يعرف نعم ويصير فيه أشياء. ثم بعد ذلك فقال لها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا يعني فرج. فلذلك قال في زوجها وتشتكي إلى الله. تشتكي إلى الله، ضع فين يروح الأولاد هذول، تأخذهم هي يضيعوا. وهذا رجل يعني كبير في السن، ومعلوم أن بعض الناس من يكبر في سنه يعني يكون إلى الله وتشكي إلى الله ضعفها وضعف أولادها. والله يسمع تحاوركما، الله يسمع، لأنه سمع هذا الأخذ والرد. ومعلوم الرب يسمع سماعا يليق بجلاله وعظمته، ويسمع جميع الأصوات ويرى جميع الأشياء، وأما المخلوق فسمعه محدود مثلا أي واحد يتكلم هناك نحن ما نسمع ماذا يقول. والقرآن ذكر سمع المخلوق وسمع الإنسان. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من السميع البصير في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء. ومرات يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير؟ الإنسان المخلوق يسمع شيء محلوق. حتى نحن الآن رأينا في الطب الجديد مثلا رجل يعني إذا كان بصره 6/6 هذا يقبلوه يعني في الطيران ويقبلوه في الجيش ويقبلوه. وإذا كان لا 6/10 ولا 6/15 هذا يصير مدرس يصير موظف يعني يكتب كتابات هذا كده يعني. فالمخلوق يعني قدر إيه يعني. فالربز ودائما صفات الرب اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. الله يقول عن نفسه عليم ويقول وبشرناه بغلام عليم. من الغلام العليم؟ هذا إسحاق وإما إسماعيل. فما يعني ما في. ولذلك حصل يعني من بعض الفرق الإسلامية غلط في هذا الموضوع وأولوا هذه الصفات وقالوا أن كل صفة يعني يوصف بها المخلوق لازم لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى. فلازم نأولها كالرضا والاستواء والكراهية وغير ذلك. وهم في هذا اجتهدوا وأرادوا أن يصيبوا ولكن اجتهدوا فأخطأوا. وأهل السنة ما شاء الله هم الذي وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى من أهل السنة. فسئل مرة معنى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم. إيش الاستواء؟ معنى العلو. العلو. والكيف مجهول. كيف استوى الله؟ ما نعرف نحن. والإيمان به واجب. والسؤال عن كيفية الصفات هذا حرام. ما يجوز واحد يسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا هو قول أهل السنة. وإن كان جاهدوا الأول هذا قال استوى استولى وهم غلطوا في ذلك. وجاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس استوى على وارتفع كده. إيش الاستواء؟ العلو. ومعلوم أن جاءت أحاديث عن رسول الله أن بين الأرض والسماء في رواية 570 عاما والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامس ثم بعد ذلك بحر بين أسفل وأعلاك ما بين كل سماء ثم الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. والعرش معناه في اللغة العربية أسر سرير الملك. فعرش المخلوق يزول. في عند حين عرش الملوك له الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة فينا راحت خلاص. أما عرش الرب ولذلك جاء في كتاب الله أحمله يوم الدحين يعني 4 من الملائكة له وجاء في يوم القيامة يكون 8. فهذه أشياء نحن نؤمن بها. وقال تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله يسمع. وعائشة التي في الغرفة تسمع بعض الكلام وبعض الكلام لا تسمعه. ثم جاءها الفرج. جاءها الفرج من الرب سبحانه وتعالى بعدما كان الظهار ولا فرق بين الظهار. مثلا بس يقول أنت كظهري أمي. إذا قال أنت كظهري عمتي كذلك خالتي كل المحارم. إذا قال كده هذا برضو هذا يعني. لو قال أنت لزوجة أنت كظهري خالتي معلومة الخالة من المحارم. فما يعني ابتعد عن هذه الأشياء. وكان في الجاهلية. ثم جاء الفرج بأن بين الله حكم الله يسمع صوتك إن الله سميع بصير. والذين يظاهرون منكم من نسائهم. والذين يظاهرون منكم يقول منكم هذه المراد به الأحرار من نسائهم. يعني الحر إذا ظاهر هذا الحكم. وأما العبد نعم ما يكون فيها لأنه قال من نسائكم. ومعلوم الخطاب هنا للأحرار. وهذا يمكن بعض العلماء ما هن أمهاتهم. ما هن أمهاتهم؟ من أم الإنسان؟ اللي ولدته من بطنها. أو التي أرضعته، هذه تسمى أم. وأما الذي يقول أنت كظهر أمي، ما تصير أم أبدا. ما هن أمهات، وهنا زي ما يقول في في في في في, في النحو ما هن، ما هذه الحجازية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وأمهاتهم سوى الخبر منصوب على نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه يعني جمع وأن السالم، وأمهات مضاف والها مضاف إليه أمهاتهم. ما هن الذي قال الإنسان لزوجته أنت كظهر أمي، ما تصير أمي، كلام فارغ هذا. فلذلك الله حذر من ذلك، لا تقبل كذا. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، من أم الإنسان التي ولدته من بطنها أبدا، وأما التي ما ولدته منه فكذلك ما ثبت في الأحاديث أن الأم الذي أرضعته تسمى أم ده. وجاء في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم الذين من صلبكم. وأما الولد اللي ما هو من صلب وتبناه الإنسان فلا حكم له فيه إلا الله وذنه، وإنهم ليقولون منكر من القول، يعني هذا كلام منكر، يعني فيه الذنب وفيه الإثم. فإذا قال هذا الكلام منكر من وزور، لأن الأم التي يعني قال لها أنت كظهر أمي ما تصير أمه، لا في الشرع ولا في الإصلاح أبدا مهما يعني هذا. وإن الله لعفو غفور، وإن الله لعفو غفور، عفو معناه يعفو عن إيه؟ عن الزلات وعن هذا، ويغفر إيه؟ الذنوب. والغفور معناه الساتر، ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب، فإن المغفر الذي يلبس في الحرب كده حيلاً كده صغار، فإذا إنسان ضرب مثلاً دابسها بالسيف ما يدخل فيه، وكذلك بالرمح، وكذلك لو كان بالسيف ما يؤثر. إن الله لغفور رحيم، وأكد ذلك بإن وبالخبر في إيه؟ في الخبر إن هذه إيه؟ لأنه مثلاً نقول الأمير قادم، إذا قلنا إن الأمير لقادم يصير إيه؟ تأكيد إن، وكمان إيه؟ الخبر. وهذا كذلك يعني موجود في القرآن كثير آيات. ثم جاء الحكم، إيش الحكم؟ أنزل الله تعالى على هذه الآيات، والذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم يقول لزوجته أنت كظهر أمي، ما هو الحكم؟ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني بعد ما قال لزوجته أنت كظهر أمي بعد ذلك، لأن الأم معروفة يعني لها مكانتها أبدا، ظاهرون من نسائهم أهن أمهات، الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون لإيه؟ للاتصال بها ويجامع زوجته. فلذلك هو صامت هذا بعد ما لاغى مع زوجته وغضبت عليه، خرج إلى إخوانه في نادي وجلس معهم، ثم بعد ذلك رجع إلى البيت وأراد إيه؟ أن يتصل بها اتصالا، فقالت له أبدا ما يمكن، فأراد بالقوة، هو ما يقدر لأن رجل كبير في السن وهي يعني ممكن شابة أو متوسط الشاب وهي أقوى منه، وخصوصا في هذا الباب المرأة إذا ما رضيت حتى الزنا. ولذلك يمكن القرآن قال الزانية والزاني، بخلاف في السرقة قال السارق والسارقة، يعني يمكن يعني هذا فيه، لأنه إذا كان المرأة ما قبلت يمكن لو واحد قدمها طلب منها الزنا تأخذ النعل حقها وتضربه على وجهه إذا ما تبغى، وإذا وافقت خلاص. والظاهر إنه هذا هو السبب. السارق معروف مين السارق القوي، الرجل أشد في السرقة من إيه، وكما في عصر يعني يسرق ريال ولا ريالين ولا يتعدى على البنوك، يعني سراق يعني درجة أولى دحين في هذا العصر، ما هم يعني كالسراق الأولين يسرق. وجاء في الحديث يعني ويل للسارق يسرق البيضة، نعم ثم بعد ذلك يسرق ما هو أكبر من البيضة فتقطع يده إلى غير ذلك. ثم يعودون فتحرير رقبة. إيش الحكم؟ تحرير رقبة يعني إيه؟ يعتق رقبة هنا تحرير رقبة، لكن جاء في آية أخرى تحرير إيه؟ رقبة مؤمنة، وهذا في إيه؟ في القتل، يعني في القتل خطأ، وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. وقاعدة علمية في الفقه وفي الأصول، المطلق يحمل على المقيد. هناك تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة مؤمنة، إذا لازم الرقبة تكون هذه إيه؟ مؤمنة. فتحرير رقبة هنا ما قيد. في آية أخرى وقاعدة دائما القرآن والسنة، إذا جاء كده وجاء كده زيادة فنأخذ بالزيادة، فتحرير رقبة مؤمنة. وهناك من العلماء كالإمام أبو حنيفة يقول لا، تحرير رقبة أيا كانت، ولكن هؤلاء وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الأئمة الآخرين، فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، معناه إيه؟ أن يتصل بها اتصال، يعني يجامعها. إيش يتماسى؟ معناه بعدما كان له أن يجامعها في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل هذا، الآن ما يمكن يتصل بها حتى نعم يبين يسلم إيه؟ الكفارة. وهذه الكفارة في الدرجة الأولى عتق رقبة مؤمنة، لازم يعتق رقبة مؤمنة، ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة، بس يرضى أن تكون مؤمنة. فإذا كان عبد كبير كذلك، أو كان ولد صغير عبد، هكذا تحرير رقبة إيه؟ قبل ذلك توعظون به، يعني هذا إيه؟ أمر من الله سبحانه وتعالى يؤكد عليكم إيه؟ أن تمتثلوا أمره، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، الله يعني الجميع يعلم الأشياء وخبير بأعمالكم وامتثالكم لأوامر الله واجتنابه. ثم هذه في الأول الأولى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد ما عنده عبد يصوم شهرين متتابعين، والشهرين لازم تكون متتابعة، ما يفصل منها ولا شيء، إلا إذا جاء يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فيفطر هاتين اليومين وبعد ذلك يصوم، وغير ذلك لا يجوز. يعني شهرين إذا كان ابتدى مثلا في أول محرم إلى أن يغلق إيه؟ نعم صفر وراء بعض، سواء كان الشهر 29 أو كان 30، لابد شهرين متتابعين ولا يفصل بينهم شيء، فإذا مرض أو حصل له يعني شيء يعيد من جديد. ما في شهرين متتابعين إلا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهذه حرام صيامها، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم صيام يوم الفطر، فإنه يوم نعم عيد المسلمين، وكذلك يوم 10 من ذي الحجة، فهذا حرام لا يجوز صيامه. وأما في غير ذلك فلازم. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، برضو من قبل أن يعني أول يكفر بعدين يتصل بها، فلا يجوز قبل. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكين يطعم لكل واحد تقريبا يعني صاع من الأكل. ذلك ايوه ترتيب هذا، اول عتق رقبه، بعد ذلك عجز يصوم شهرين متتابعين، عجز يطعم 60 مسكين متتابعه. ها الرقبة بس تكون سواء أما أو ذكر ذكر أو أنثى، ما في يعني يعني بس يكون رقيق يعني. وكذلك شرط الإيمان يكون مؤمن. اسمع يا أخوان، ولا إطعام 60 مسكين، ذلك ليه؟ قال لتؤمنوا بالله ورسوله، اللام هنا لام التعليل، لتؤمنوا بالله ورسوله، لأن هذه أوامر الله. إيش واجب المسلم؟ نعم اتبع ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث ما إن تمسكت تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. إيش هو؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث يعني إن تمسكتم به لن تضلوا. وجاء قال تركتكم على البيضاء، يعني كثيرا ما يقول طلبة العلم يقول المحجة البيضاء. ورأينا من كثير من إخواننا طلبة العلم الذين حققوا هذا الموضوع ما في المحجة، موجود في الأحاديث البيضاء بس، ولكن كثير حتى العلماء يعني ما في يعني المحجة، ما في المحجة. وفتشنا على ذلك مع بعض إخواننا طلبة العلم ما وجدنا المحجة، إنما الموجود في هذا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كده هذا الموجود. ولكن حصل من ذلك أن طلبة العلم كثير حتى يعني كبار، فالظاهر أنه ما انتبهوا لهذا. والإنسان وعلى كل حال المعنى واحد ما يتغير، يعني بس كلام هل قال الرسول المحجة ولا ما قال. فإذا قال خلاص انتهى، ما قال فالإنسان إذا فلو قال كده يعني ما يصير عليه اسم ولا عليه ذنب. ما دام جاء في الأحاديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب مفروض. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا تيجي مسائل علمية فيجتهدوا فيها اجتهادا حتى يعني يظهر. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمة الرسول لا تستمع على ضلال، لابد أنهم يصيبوا مثلا هذا ما أصاب هذا يصيب. فإذا جاءت مسألة علمية تعرض على الكتاب وعلى السنة، فإن وجدت في الكتاب عمل بها، ما وجدت في الكتاب في السنة، ما وجدت يجتهد العلماء. العلماء يعرفوا الأصول ويعرفوا هذا فيجتهدوا ويمكن يظهر لهم الحق. وكان يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم أول العلماء، والله ذكر عن الصحابة كنتم خير أمة أخرجت الناس أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالدرجة الأولى أصحاب رسول الله الذين هم خير أمة من الصحابة رضوان، وهم المهاجرون والأنصار. وكذلك الصحابة يختلف في بعض الصحابة علماء كبار يعني كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبعض الأنصار الذين، فهؤلاء يعني تقريبا وتلك حدود الله. إيش الحقوق؟ الحدود معناه الأوامر والنواهي التي ينهى الله عنها. الحدود زي ما يقول الحدود معناه إن الله فرض فرائض فلا تضيع، وحد حدودا فلا تعتدوها. مثلا الله حد حدود مثلا الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين، حطها كده في مكان وأحاط بها، هذا معنى الحدود. والحدود معروف يعني دحين واحد عنده بيت في حدود للبيت حقه، عنده بستان له حدود للبستان حقه. فكذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث كده إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها فلا تضيعوها. الفرائض أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصوم، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، أمر بأداء الأمانة، أمر بوفاء بالعهود، هذا يؤديها الإنسان. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين إيش الكافرين؟ الجاحدين لألوهية الرب سبحانه أو الذي يعبد غير الله. الكفر معناه يعني الجحود، الكفر إيش معناه؟ الجحود. فإذا عبد الله وعبد غيره ما يصلح، ما يبقى العبادة الحق. ولذلك القرآن كله أن اعبدوا الله، إيش العبادة؟ الذل والخضوع وتعلق القلب مع المحبة، هذا إذا صرف لله عبادة لله. فمثلا الإنسان لما يرفع يديه ويقول يا رب اغفر لي ادخلني الجنة نجني من النار، هذا فيه خضوع وفي ذل وفي تعلق وفي حب، لازم يحب الرب سبحانه وتعالى. فهذا يعني وللكافرين، فالذي يعني يفعل غير ذلك فيكون هو خالف هذه النصوص. وللكافرين عذاب أليم، مثل العذاب الأليم يوم القيامة. ولذلك السور المكية دائما تبين أن شيء وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه تركته وشركه. فإذا عمل العمل يريد زي الرياء، يعني يصلي لأجل يقول فلان مصلي، أو يتصدق لأجل يقول فلان يعني محسن كبير، وهذا ففلوسه راحت ولا أجر له ولا ثواب. ومن المطلع الله سبحانه، نحن ما نسيء الظن، يعني لا يجوز لنا أن نسيء الظن بالمتبرعين بأموالهم أبدا. من المطلع الله سبحانه أبدا. ثم قال إن الذين يحادون الله ورسوله، معنى إيه؟ يعني يخالف أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، كبتوا كما كبت الذين من قبل، يعني أصيبوا بما يعني ما أزلهم الله وأنزل بهم العقاب وأنزل. نجد مثلا الذين يعني خالفوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل بهم العذاب. كبت كما كبت الذين من قبل، فقوم نوح أنزل بهم العذاب بأن أمر السماء تمطر والأرض يعني الأرض أن تخرج الماء فأغرقهم عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. وكذلك قوم هود، وكذلك قوم صالح، وكذلك أصحاب الرس وثمود وكلهم. ومعنى زي ما يقول في هذا المعنى إياك أعني واسمعي يا جاري، أنتم يا أولئك الكفار الذين كذبوا رسول الله وآذوه في مكة وفعلوا به الأفاعيل مع أصحابه الضعاف، فسينزل بكم ما ينزل بإيه بهؤلاء الكفار. ولكن ما حصل ذلك لقريش، إنما جاءوا قريش لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر في بدر، فابتدأت غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 منهم، وكان هذا أنكى عليهم، أنكى عليهم، لأن الله لو أنزل بهم صاعقة الرب هم معترفين امسك الله ضر فلا تاو امسك أبدا، يعرفوا هذا. لكن فكان هذا زي ما قال الله تعالى في القرآن يوم في في في في سورة الدخان، يوم يبعث في ايش الآية في فيها يوم يبعثهم الله، خلينا اشوف الآية، يوم نطش البطشة الكبرى، يوم نطش البطشة الكبرى. وهذه هي البطشة الكبرى، ان جاي عشان تغنيهم القيان ويشربوا الخمر، ويتحدث العرب عن كبرياء قريش، فرجعوا بالخزي والعار. حتى ان بعد ذلك ماذا قالوا؟ رأوا ناس من اهل المدينة قالوا ارجعوا الى محمد واخبروا اننا قد اجمعنا على اننا نرجع اليهم ونستعصلهم ولا نلقي منهم احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه نعم يعني قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الان تحدث العرب عن ايه؟ ان قريش انتصروا على محمد، صار الخبر هذا اسرع من البرقيات في عصرنا هذا، لانه الاعداء لمحمد كثيرين والاعداء للاسلام كثيرين. فلو رجعوا قد تنعكس المسألة. فأدخل الله فيهم الرعب وعادوا إلى مكة بالخزي والعار، حتى جلسوا سنة كاملة ما في يعني أفراح ولا زواجات ولا شيء. وهكذا الرب عادة الرب سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن يكونوا مؤمنين. والآن لما المؤمنين يعني يتركوا بعض الأشياء ما يحصل، لأن الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، كده هذا كده يعني نصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كده هذا وعد لا يتخلى. فإذا كان في هناك أشياء، ولذلك شوف في غزوة بدر لما حصل بعض المخالفة لبعض أصحاب رسول الله وهم الرماة تركوا أماكنهم حصلت الهزيمة، مع أن الذين فعلوا هذا يعني ما يزيد عن 20 نفر أو 30 نفر. فجاءت الإيه العاقبة على الرسول، يعني حتى شج وكثرت رباعيته والصحابة بعضهم قتل 70 يعني مخالف. فلذلك الآن يعني المسلمين إذا أرادوا يقاتلوا لما يجي يقول حي على الصلاة يصلوا كلهم، الكبير والصغير، القائد والأمير والحاكم وهذا. أما إذا كان وكذلك مثلا أشياء ممنوعة مثل شرب الخمر، كما مثلا الأشياء الجديدة هذه، يعني يقول إذا كان في السكنة لا يشرب الخمر، يعني في وقت الحج، لكن إذا رجع للسكنة محل هذا الراحة ولا هذا له يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر خلاص خرب. وللكافرين ثم قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين، يعني أذلوا الذين من قبلهم، كما حصل للأمم السابقة الذين عادوا الإسلام، والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد، إنما يختلفوا في الشرائع. يعني أما كلمة لا إله إلا الله كلهم جاءوا بها، وأن يشهد لذلك النبي بالرسالة، وأن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويوم القيامة، هذا كلهم متفقين عليه ما في شيء. قد يكون في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في هذا قد يكون كما ثبت أن بني إسرائيل الله أمره بإيه؟ بصلاتين، وكانوا ما يؤذن. فلذلك الرسول لما عرج به وأسري به وعرج به قال إني جربت الناس، اسلك ربك التخفيف، فخففت من 50 إلى إلى إلى إلى سارت 5 العدد، نعم. فقال هي يعني في العدد 5، وهذا الذي أوجبه الله، وما سوى ذلك فهو نافلة. فالذي أدى النوافل يكون مع الدرجات أعلى من الذي أدى، وذلك حث الرسول على النوافل. وقد أنزلنا آيات بينات، أنزلنا آيات بينات، القرآن كله في آيات الأحكام، آيات الحلال وآيات الحرام وآيات ما يجب لله وما يجب لرسوله وما يجب للآباء وما يجب للأمهات وما يجب للأصدقاء وما يجب، كل هذا موجود في كتاب الله. وإذا ما جاء في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة هي التي تشرح الكتاب. وذكر عن الرسول إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو ولا يجوز لأحد أن يقول مثلا نحن نؤمن بالقرآن. وقد حصل ذلك في بعض الأزمان أن بعض الناس قالوا نحن نؤمن بالقرآن بس، وأما السنة ففيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة وفيها كذا، فلا يؤمن. فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالصلاة لا توجد في القرآن أنها 5، في كتاب الله ما في، يقرأ الكتاب القرآن من أول إلى آخر، بس أقيم الصلاة. مين اللي بيّن أنها 5؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الصيام كذلك، يعني متى كتب عليكم الصيام؟ متى جاء القرآن؟ يعني كما كتب على الذي متى في رمضان. الزكاة متى بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن الزكاة، زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب كل هذا فين هذا؟ لأنه هو الذي يشرح هذه الأشياء. ولذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فإن أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم نعم الصلاة في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. ومعاذ كان الرسول أرسله إلى اليمن داعيا وأميرا، وأرسل معه كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأرسل معه كذلك أبو موسى الأشعري. هذول كلهم كانوا في اليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهم هناك يعني. وهذه كان عادة الرسول يرسل. وكذلك الرسول بعد ذلك كتب إلى العظماء الموجودين في العالم، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس، فكان يبوه من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الروم، والسلام على من اتبع الهدى، ما يسلم عليهم. ثم قال يوم متى هذا يكون؟ قال يوم يبعثهم الله جميعا. ثبت في القرآن أن القيامة ستقوم، أن الناس الآن هذا يعيش 10 سنوات 5 سنوات 40 سنة يموت، والثاني كذلك كل واحد إذا جاء أجله يموت ما في كلام، ثم بعد ذلك ينفخ إسرافيل في الصور فيموت الناس جميعا الباقين، ثم ينفخ مرة ثانية فيحيي. فقال يوم يبعثهم الله جميعا أبدا في صعيد واحد ليحاسبهم على أعمالهم، فيدخل المؤمنين الجنة ويتنعموا في الجنة النعيم الذي لا بعده نعيم، كما جاء في كتاب الله جنات عدن وكذلك يعني الفردوس وغير ذلك. وذكر الله في كتابه يعني في سورة الرحمن جنتان ثم جنتان، وذكر في كتابه جنة عدن، وقال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن أعلى الجنة إلى غير ذلك. فهذا يوم يبعث الله جميعا فينبئهم بما عملوا، فينبئ الناس كلهم بالشيء الذي عملوه. يعني قد ينسى الإنسان المعاصي اللي عملها، فالله ينبئهم بما عملوا، هو الله يعلم مطلع على جميع أعمال عباده. ونعم أحصاه الله ونسوه، وكذلك الملك الذي كان موكلا لكل إنسان إذا بلغ رقيب عتيد، هذا واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، والرئاسة لمين؟ للذي يكتب الحسنات، فإذا عمل الحسنة يكتبها حالا خلاص، وإذا عمل السيئة له صور يقول له لا أسكت لعله يتوب لعله يستغفر، فإذا ما استغفر تكتب عليه، والسيئة نعم تكتب بسيئة واحدة، والحسنة تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان الرجل لا يتصدق بالصدقة نعم فتكتب عشر حسنات فيربيها الله كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب. وهذا قد حصل لأصحاب رسول الله، وجاء كذلك في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان الذي تصدق بماله أو عمل أعمال قبل صلح الحديبية أفضل من الذين فعلوا ذلك بعد صلح الحديبية. ومعروف صلح الحديبية كانت في عام كم؟ 6 من الهجرة. فالصحابي الذي زي المهاجرين وزي بعض الأنصار الذين يعني راحوا لصلح الحديبية هم أفضل، يعني المد أحدهم أفضل من لو أنفق أحد من الناس مثل أحد ذهبا، يعني مثال لذلك عشان بعيد مثل سعيد بن مسيب، هذا تابعي إمام من أئمة الحديث، ومع ذلك أول أئمة، فهؤلاء يعني يعرف لهم فضلهم أبدا. أحساه الله والله على كل شيء شهيد، كل شيء يشهده ولذلك جاء في كتاب الله فذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى يعني الوسط معنى الخيار، فخير الأمم مين؟ أمة الرسول محمد هي آخر الأمم، ولكن هي أفضل الأمم، ولذلك هم أول من يدخل الجنة. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، ثم بعد ذلك قال إن أهل الجنة 80 صفا، 80 صف أكثرهم كلهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا 80 صف من أمة الرسول، والـ40 من الأمم الباقية التي من لدن آدم إلى، فهذا يعني الرسول بيّن ذلك وهذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.